احنا كمان صايمين زيكم يا حلوين، اسلام وكريم السنة دي صايمين زي كل سنة. لا لا لا، السنة دي اول سنة صيام، اول سنة صيام لكريم واسلام. تن تن تن، الباب بيرن. فتحت ماما الباب، مامة اسلام، واتفاجئت بابن حارس العمارة بيعيط ويعيط ويقول: اسلام اسلام ابن حضرتك بيقول علي اسود، بيقول علي اسود. انا اسود يا ست هانم؟ ينفع يعني، ينفع يعني يتريق عليا وربنا هو اللي خلقني؟ طبطبت ماما على طبطبت ماما على ابن حارس العمارة حسن، وقالت له: ما ينفعش طبعا، انا هعلمه ما يعملش كده تاني. وشوية وتن تن تن، فتحت مامة اسلام الباب ولقت خالد جارهم وصاحب اسلام هو كمان بيعيط ويعيط ويقول: يا طنط يا طنط، اسلام قال لي هدومي كلها مش حلوة، واني مش بعرف انقي الالوان، وكل حاجتي رخيصة. ينفع يعني يتريق عليا كده؟ مش انا اللي بجيب الحاجات دي، ومش بعرف اجيب حاجات غالية. طبطبت ماما على خالد جارهم وصاحب اسلام وقالت له: ما ينفعش طبعا، انا هعلمه ما يعملش كده تاني. شوية وسمعت مامة اسلام عياط من جوه البيت بقى، وقالت: في ايه النهاردة؟ هو النهاردة يوم العياط ولا ايه؟ دخلت ماما تشوف في ايه، ولقت سلمى اخت اسلام بتعيط وتشتكي لماما وتقول: انا يا ماما انا غبية، انا مش شاطرة، واسلام اشطر مني واذكى، ينفع يا امي يقولي كده؟ حضنت ماما سلمى وقالت لها: انتي حبيبتي وشاطرة في حاجات كتير اكتر من اسلام، انا هخليه ما يعملش كده تاني. راحت ماما الصالة وندهت على اسلام: اسلام يا اسلام. ولما جه اسلام قالت له: ايه ده ايه ده يا اسلام، انت قصير قوي على فكرة، وما بتقدرش تجيب حاجتك كمان، ولازم تطلع على حاجة عشان تجيب الحاجة من الدولاب. وايه ده ايه ده ايه ده، اول مرة اخد بالي ان شعرك خشن كده ومكتكت قوي. اتفاجئ اسلام وقعد يعيط يعيط، وقال لماما: ينفع كده يا ماما؟ حضرتك بتتريقي عليا وربنا هو اللي خلقني؟ بس دي حاجات فيك يا اسلام، ومش تريقة ولا حاجة. كمل اسلام عياط وقال لماما: بس انا زعلت، زعلت قوي لما حضرتك اتريقتي عليا. ردت ماما وقالت: كمان حسن وخالد وسلمى وكل اصحابك وجيرانك بيزعلوا لما تتريق عليهم، بلاش سخرية من حد، بلاش تريقة، اتفقنا؟ اتفقنا ان شاء الله. فزورة النهاردة يا حلوين، القرآن الكريم فيه آية بينهانا فيها ربنا سبحانه وتعالى عن السخرية. في حد منكم ممكن يقولها لي؟ اقول لكم الفزورة تاني. القرآن الكريم فيه آية بينهانا ربنا سبحانه وتعالى فيها من ان احنا نتريق على حد او نسخر منه. حد فيكم ممكن يقولها لي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.